الخلود هنا ذكر أهل العلم بالنسبة لخلود قاتل نفسه في النار وكذلك قاتل غيره، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ذكر أهل العلم أن الخلود هنا بمعنى المكث الطويل وليس الخلود الأبدي، فكذلك قاتل نفسه هو يمكث مكوثا طويلا لأنه مخلدا أبدا في نار جهنم، ولا يخلد أبدا في نار جهنم إلا نفس كافرة. فقاتل نفسه وقاتل غيره خلوده هو استمراره مدة طويلة وليس الخلود الأبدي، الخلود الأبدي لا يكون إلا للكافر.